بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فيفرض النصف لها والسدس له حتى يعول بالفروض، تعول بالفروض المجملة. أركان الأكدارية: زوج وأم وجد وأخت شقيقة. الزوج يأخذ النصف، والأم تأخذ الثلث، والجد يأخذ السدس، والأخت الشقيقة تأخذ النصف. أصل المسألة من ستة. الزوج النصف يأخذ ثلاثة، والبنت والأم تأخذ الثلث اثنان، والجد يأخذ السدس واحد، والأخت الشقيقة تأخذ النصف ثلاثة. فعالت هذه تسعة أسهم، فعالت المسألة من ستة إلى تسعة. فهنا نعطي كل صاحب فرض فرضه، فأعطينا الزوج وأعطينا الأم، وأيضا أعطينا الجد فرضه، وأعطينا الأخت الشقيقة فرضها النصف. الجد أخذ واحد، والأخت الشقيقة أخذت ثلاثة يعني أربعة. لما قسمناها قال المصنف: ثم يعودان بالمقاسمة، يعني الجد والأخت الشقيقة يتقاسمان على أساس أن الجد كأنه أخ عن سهمين، والأخت سهم واحد، يعني ثلاثة أسهم، يعني ثلاثة رؤوس. عندنا أربعة أسهم وثلاثة رؤوس فيها تباين، الثلاثة نضربها في مصح المسألة وهو تسعة، تسعة في ثلاثة 27. فعندنا الثلاثة، الجد أخذ من في الأصل واحد يكون سهمه ثلاثة، والأخت أخذت النصف وهو ثلاثة، وثلاثة في ثلاثة تسعة، فتسعة والجد أخذ ثلاثة هذه 12، 12 سهم، وعدد الرؤوس عندنا ثلاثة. 12 تقسيم 4، 12 تقسيم 3 4، فللجد 4 و فللجد 8 والأخت الشقيقة 4. لذلك قال: فاحفظه، يعني تلك الأركان، وأشكر ناظمه يعني نفسه رحمه الله، فجزاه الله خيرا وجمعنا وإياه في جنات النعيم. ويكون بهذا قد انتهينا من باب الجد والإخوة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.